إلى تجبر وريهم يدك خليهم يقولوا إن ما في لياك أنا انت من السماء في ايام الجوع وانت من الصخرة في العطش يا يسوع انا يا صاحب القوات في شغل يمينك شكرا لك يا ربي يا صاحب السلطان بيدك انت ابنك محبة وكل حنان انا عايزك انت يا صاحب القوة بشغل يمينك يا ابن الله صلوا معايا انا عايزك انت يا صاحب القوات بشغل يمينك يا ابن المعجزات انا عايزك انت في شغل يمينك يا ابن المعجزات امين اله المعجزات موجود وعمل وبيعمل وحيعمل امين. تكلمنا بعنوان الابواب المفتوحة. الابواب المفتوحة. يمكن مرة كان سبق تكلمنا بعنوان ايه? واغلق الباب في مثل العظام. وده الثاني للابواب المغلقة. يعني لما يقول في موضوع نوح والفلك لما دخل نوح واللي معاه والبهايم وكل الكائنات دي يقول واغلق الرب عليه الابواب المغلقه. احنا قلنا ملناش دخل بالابواب المغلقه لكن بنتكلم عن الابواب المفتوحه. بس اقول تنبيه اما الرب يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا. عارف هم ابليس ايه? يقفل الباب. لكن هل يا ترى يقدر يقفله? لا. مش ممكن. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بعنوان ايه? ابواب الظلم. ابواب ايه? النهاردة هنتكلم عن ابواب السجن. ابواب ايه? السجن. ايه ابواب السجن? مسيحيتنا حلو. حلو. نمرة واحد هقول باب الشهادة. وزي ما قلت وانا بعلق على الترنيم. ايام غربتك لابد تكون شهادة للرب. واليوم اللي بيعدى مش هيرجع. واحذروا واحد ان ايامنا تعدى من غير شهادة. مليون مش بالجملة. مليون. عارف لما المثل العالمي يقول يوم ما يتحسبش من عمري اليوم اللي ما شهدتش فيه للمسيح له كل الناس. اليوم اللي ما شهدتش فيه اي انسان عنده حرارة الروح. وانسان مسيحي حقيقي يقضي مش بس الايام بل الساعات بل اللحظات في شهادة للرب. في شهادة. وما كانتش شهادة بالشفاء تكون شهادة بالحياة. أنتم شهود يقول الرب. أقول باب الشهادة. تعالوا نتكلم عن باب الشهادة. باب الشهادة في أعمال 5. شوفوا سابقنا الآباء الرسل يقول عنهم الكتاب الجرس على أيد الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. يعني ربنا عمل بهم ايه؟ آيات وعجائب. كانوش حرمين؟ لا. مهلبتين؟ لا. كانش فيه واحد زاني؟ لا. حنش. جرت على أيد الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في الرأس سليمان، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر. كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. بشهادة بشهادة عمل عمل من أشرف الأعمال. حاملين شهادة الآباء الرسل بيكرزوا باسم الرب. الرب بيقيم شهادتهم. كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات السابعة. كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. عمل عجيب، عمل عجيب. جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وإسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. ولكن مفيش حاجة وحشة، لكن بصير من فعل الشعب. وعمل عجيب، عمل رباني، عمل رباني. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يشفون جميعهم يبرؤون جميعهم. ولكن كلام حلو. لكن اللي حصل إيه؟ العمل اللي اتعمل به في إنسان يقدر يقول بعمل رضي يستاهلوا عليه ايه؟ على الاقل كلمة حلوة. وما فيش كلمة حلوة اسكت. لكن يقول قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم الشيعة الصدقيين وامتلأوا غيره. من موضوع شخص ده، موضوع شخص. إذا جند مجد المسيح على جنب وقال يا ناينت يا ناينت. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ لا مجد المسيح، لا مجد ولا مجدك ولا عمل ولا عملك ولا اسم ولا اسمك. امتلأوا غيره. الله يرحمنا، الله يرحمنا. فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. الباب التاسع. ووضعوهم في حبس العامة، يعني مع المجرمين والحرامية والقتلة. معقولة؟ الآباء الرسل، الأفاضل، الكنسيين، أهل بيت الله اللي كل ما صرت بهم يقول الرب ترموهم في حبس العامة. لحكم الإنسان قفلوا عليهم الباب في حبس العامة. ولكن خدامكم كلمه ولكن حبسوهم يعني ايه؟ يعني محدش هيتكلم. وقالولهم قبل كده اياكم تتكلموا باسم المسيح. قالولهم ما نقبلش، ما نتكلمش بما راينا وسمعنا. دي حاجه اختبرناها، شفناها بعينينا، عشناها، عاصرناها. ما نقدرش، ما نتكلمش، ما نقدرش. ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم. مبارك اسم الله. الباب ايه؟ مفتوح. باب ايه؟ باب الشهاده. فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفهم وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياه. إن كان الرب إلهنا فمن على بحكم من الدنيا أو أتخلف هو معاك. لو العالم كله ضدك هنصرك، لو العالم كله حاول يقفل بقك مش حيقنع، مش حيقنع. ملاك الرب، ولكن ملاك الرب فتح في الليل وسط الضيق وسط الظلام وسط الحبس في الليل، فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل لجميع سلام هذه الحياه. طب الناس دول ما لهمش سلطان، ما لهمش سلطان، لان السلطان بيد ذلك الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يغلق. فلما سمعوا دخل الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. وبعدين يجون وعملوا مجمع وهاتوا الرسل، لكن بعثوا قالوا اللي بعثوهم قال اننا وجدنا الحبس مغلقا بل اتمثل اليكم بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد الداخل احدا. انتوا عفرتوا عليهم بايديكم، لكن اليد العاليه ايه فتحنا وخلوهم ما يتكلموش، لكن صاحب الكلام يعطي كلام، يعطي كلام باب الشهاده. باب ايه؟ باب الشهاده. يتكلم في سفر الرؤيا، يكتب كده الى ملاك كنيسه فيلادلفيا ويقول له انا عارف اعمالك، فانا قد جعلت امامك بابا مفتوحا، انا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. ها قد جعلت امامك ايه؟ بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ولم تنكر اسمي. يا سلام يا سلام. اقول الحكة دي تاني، لان لك قوة يسيرة، لكن نشكر ربنا القوة اليسيرة دي قوة ربانية، لكنكم ستمالون قوة متحل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. لم تنكر اسمي. معلمنا بولس يتكلم مرة او اثنين يقول لي انه قد انفتح لي باب عظيم فعال، انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندين كثيرون. طبعا اي خدمة بتنزل اسم الله بتخلص نفوس، بتضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون، لازم يكون في مقاومة ومعاندين، لازم يكون في حرب، يكون في حرب. لكن الله يسمنا انت بس اشرب وسيب الحرب عليا وقاتل عنكم وانتم ايه تسمحون، يشتموك يهزئوك يفترم عليك زي الاخت دي اللي كلمه ملش دخلك وما تردش سيبني انا ارد، سيبني انا ارد، اتركوا مكانا للغضب لي النقمه، انا اجازي يقول الرب. ملكش ده انت اشهر لي وسيب الباقي عليا. تكلمني في السجن لما افتح في ايدي، مش في ايد الناس، مش في ايد الناس. انا ما عطلتش يوم على الشهاده، يوم لا ولا ساعه، ولا ساعه بالشهاده. مبارك اسمك، مبارك اسمك، وديتنا قوه وديتنا نعمه وديتنا شهاده وشرفتنا باعظم وظيفه وضعت رسالة على ألسنتهم. كرامة ومجد ليك، ادينا نعمة نكرمك قبل منزيلك، ادينا نعمة نكرمك قبل منزيلك. امين امين. طهرني من جوا وهيئني ليسوع، طهرني من جوا وهيئني ليسوع، شوف قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوف قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوف قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. نتكلم مرة ثانية معلمنا بولس يقول: ولكن لما جئت إلى تروانس لأجل إنجيل المسيح. وسلام، ده مش رايح يبيع ويشتري ويفاجر ويكسب ويفاجر ويكسب، رايح لين قال لأجل إنجيل المسيح. يا لعظم الهدف وما أكرم هذا الهدف، لأجل إنجيل المسيح. وانفتح لي باب في الرب. بعد فجأة شلتخدم وانا أخلي باب مقفول قدامي بسلام. ده انا اعد مش بس المكان، اعد لك كل كيان، اعد لك كل قلب، كل اذن عشان تسمع. انا اهيئ الطريق، انا اسير قدامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليك الحديدين اخصف. فبيقوله المرة لأهل كنوس المصلين في ذلك: لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله يتكلم. وفي ناس من المثقلين واللي مشغولين بربنا واللي مشغولين بالحياة الأبدية وعايشين متغربين في العالم، متغربين، يقول لك أنا موجود النهاردة مش موجود بكرة، كل ما هو ماشي بيصلي يقول: يا رب افتح لي باب للكلام، حيقابل فلان حيقابل علان، يا رب افتح باب للكلام، افتح باب للشهادة. وعايز أقول لك نفوس كتير بالآلاف والملايين حواليك خلال الأيام دي منتظرة كلمة، كلمة خلاص، منتظرة شهادة. قدم نفسك وقدم نفسك للعمل، للعمل. أنا مش بوعظ لكن بتكلم بأحاسيس روحية. طوبى للإنسان اللي يحط نفسه وضعفه في يد الرب القوية ويقول: يا رب استخدمني، استخدمني. أنا ما تشيلش هم، تشيلش هم بالكلام. لست أنتم متكلمين بالروح عليكم، أنا اللي أحط الكلام على أنفسكم، أنا واضع فيكم الروح القدس، روح الكلام، روح الشهادة، روح القوة. بس أنت قدم نفسك يعني بتاكل عيش، هنلاقي على اللقمة ما تشيلش همها. يعني عايشين لبطنكم، يعني عايشين لزواجكم، عيشوا للرب، سلموا حياتك يا رب. من النهاردة اكون شاهد ليك، افتح لي باب للشهادة، باب للشهادة. ما فيش قوة في الارض تقدر تقتلني الا بامره هو. اما يقول يغلق ولا اخر يفتح، هو اللي يؤمر، هو اللي يؤمر. بيقول اذكر يسوع المسيح، او اذكر يا تيموثاوس يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي، الذي فيه احتمد المشقات حتى القيود تمدد. يا سلام. الذي فيه يعني في المسيح احتمل المشقات حتى القيود السلاسل تمدد، يعني كمجرم. لكن كلمة الله لا تقمد، أيدوك ورموه في السجن. لكن لما راح السجن بيخرج لكل إنسان وصل إليه، وحتى لكلمة وصلت للوط قيصر في القصر الملكي، قصر الملكي أي القيود في إيديه، لكن ما فيش قوة تقدر تقيد قلبه ولا شفتيه. يا يتكلم من اللي يقدر يمنع من الكلام لا نعملها لا بالشهادة لما ناس رموها في السجن وطلعت من السجن بنفوس مخلصة نفوس مخلصة حتى في أوقاتنا المعاصرة أوقاتنا المعاصرة مسيحيتنا مش كلام مسيحي ولا كتابة في الجرائد زي ما قلنا واتكلمنا دلوقتي قرينا لنا مسيحيتنا حياة لما يقول رب المجد ذكر تكون له الحياة وليكون له ايه أفضل حياة حياة قوة حياة غلبة النصرة حياة شهادة باب الشهادة نمرة اثنين باب النجاح نمرة اثنين ايه باب النجاح ايه بقى باب النجاح بخص المعلم بطرس الباب الاولاني كان خاص بمين بالعباء الرسل الباب الثاني خاص بمعلمنا بطرس حصل ان هيرودس اللي هو كان رئيس الرؤى في الوقت ده ايام العباء الرسل حب يسيء الى الكنيسه فاكل مين اكل يعقوب فاليهود انبسطوا قوي لما شاف ان ده يبسط اليهود طبعا شهادة اليهود هي اللي تخليه على الكرسي لما شاف ان ده يبسط اليهود راح ماسك بطرس امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعة ارابع من العسكر يعني ايه رمى في السجن وخلى اربع نوبات من الحرس عليه كل نوبة اربع عساكر عسكري مربوط في كل ايه باب اثنين واثنين على باب الزنزانة والاربعة دول يتغيروا كل ست ساعات 24 ساعة واخدين بالكوا اربعة ارابع من العسكر ليحرسوه ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب فكان بطرس محروسا في السجن كان بطرس محروس ايه في السجن وامن للكنيسة فكانت تصير منه صلاة بلجاجة الى الله من اجل جسدين بطرس اترمى في السجن لا يستاهل ما هو اللي جايبه من اسفل اصل سنه طويل ياما قلنا له دي مش حكمه ياما نصحناه هو اللي جابه لنفسه هو بيجنن اللي زرعه اترمى في السجن يا حلاوه يا حلاوه انا مره سمعت الكلام عن الرسول برضه هنا عن ناس يعني انا سمعت نفس الكلام نفس الكلام لكن هنا شوف شوف الكنيسة كنيسة واما الكنيسة فكانت تصير منها ايه صلاة بلجاجة الى الله من اجله ليه لان كلهم بيحبوا بعض مربوطين برباط الكلام كلهم اعضاء في جسد واحد كلهم بنفس واحدة كلهم همهم واحد هو مجد اسم الملك المسيح كلهم هدف واحد ينشروا الكلمة والنفوس تخلص والمعينين لحياة الأبدية يجوا للمسيح بيت واحد عيلة واحدة رقة واحدة رقة واحدة يوقف ناوي الصبح يقدم بطرس للمحكمة لكن بطرس في الوقت ده كان يمشي مين في حبيبه مين انت فيه ولا فيه هل انا فيه انا فيه في ايه معلمنا بطرس قال في سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع انت مش خايف انا خاف من ايه واخاف ليه لان واحد بس هو صاحب السلطان قال لي رميت في السجن قال ملهوش سلطان ويجبني يصير في أمامنا إن لم يكن قد أنصر من فوق. ويبقى صاحب السلطان واحد هو اللي متصرف، عشان كده بقى أبوه ويخاف عليه، يحبني محبة أبدية، يخاف على الشعر الواحدة مني. أنا مؤمن بإن فيه، أنا مؤمن نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، اثنين في الايدين واثنين ايه قدام الجنبين. خلاص قفل الباب واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت. قفلوا عليه ومفيش نور جوه، لكن لصاحب النور اشرق بالنور الحقيقي، نور اضاء في البيت. فمرت جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا. ايه المسجد بسرعه؟ ليه ملاك خايف؟ ليه مش خايف؟ وليه؟ ايه اللي حصل؟ قم عليه قوم عشان ليه؟ يقول الصلوات الخمس مرتفعة للسماء وجاية منها فوتوغرافات سهيلة. اطلقوا بطرس، اطلقوا بطرس، اطلقوا قم عاجلا. تلغرافات ترتاد صلواتنا لها قوة، لها قوة تبدل القوانين على الأمر. مبارك اسم الله، مبارك اسم. قم عاجلا. وأي المنخص كما سقطت السلسلة كان من يديه. لما في عسكري مثل عساكر على الجنب من هنا ومن هنا منه السبع عمر عجيب مع السلاسل لما تفتت ونزلت وعمل الضربات في الأرض مع سكر مسخوش. من هنا مسخوش ليه؟ من هو أمر؟ مين يبني؟ مين يبني؟ خلنا هنا أو عصام أنا صدقوني أنا بتعمل، أنا بشوف العجم، بشوف العجم. لأن أستفدنا محرف، أن يبني محرف يا حبيبي. دي اللي فيه، دي اللي فيه، ده أكثر من حلاوة، أكثر من حلاوة، أشهى من العسل والشهي. والشهي سقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك فمنطق والبس عليك، شد وسطك واتحزم واتهندل كده والبس جلهيك. احنا صحيح انا بقول لك بسرعه من صلاه الكنيسه تستعجلوا تستعجل السنه، لكن انا مش بقول لك تطلع متبهدل، لا انت كانك طالع من بيتك واحسن من بيتك، معزز مقرن، لابس مهندا، لابس مهندا. قال لي تمنطق والبس عليك، عمل كده. فقال له البس رداءك، حط العباية دي واتبعني، اتبعني. فخرج واتبعه. معلم بطرس ما كانش عارف ان اللي حصل ده حقيقي، لكن فكر ان دي رؤية، فكر ان دي رؤية. وبعدين مع عقيل بطرس في السجن الداخلي، في السجن الداخلي جاز المحرس الاول حرس، وبعدين المحرس الثاني، واتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، الباب العمومي بقى بتاع السجن. باب ايه؟ باب حديد. شوف بقى العجب، اتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح لهما من ذاته. ان شاء الله ما كنش لقنا بس اخدمك، وشرفني بالختمة ديني والعظمة والمجد دول، اخدمك بأي كيفية. انفتح لهما من ذات الباب. باب حبيب حتى زمان كانت كراتين، يعني حبيب مكارك كده، لكن ازاي فتح من نص؟ طب دلوقتي بيعملوا الاختراعات الحديثة وبتاع، تروح داخل المطار او اي مكان تلاقي الباب ايه؟ دي اختراعات حديثة. فأيدي اختراعات دي عقية من ربنا، وربنا ايه؟ انزل الأهل ربنا دفع المصيرة دفع بطرس وبيوبس دفع الأهداف الرسل. هو اللي عامل الاختراع ده، الباب انفتح لوحده مكارفد شوية حديد بتاع لكن اتفتح لوحده، فانفتح لهما من ذات المبارك اسم الله. قال الانسان بيقول ان هو صنف الاختراع الدماغ وصنف الاختراع، مش دلوقتي بيقولوا في صواريخ وفي مش عارف سيارات وفي ايه، في لبس الشمس بعد ما تقابل مع القصير الحبشي وصل الرسالة وعملهم، وبعد شوية يقول له كان في غزة فوجد فين في أشبيل، واقف في غزة وصل نفسه فين في أشبيل، وقرر في صاروخ يقول ايوه صاروخ هذا رباني رباني، قبل ما تخترع الصواريخ ولا قبل ما تخرج وقبل ما يخترعوا الابواب اللي تفتح لاخريها، ده من ايام بطرس، وبطرس الصياد مش اي حاجه. المهم اول ما انفتح الباب ده اللي قفلوه الناس، لكن الرب يفتح بايده يفتح بايده، فخرج يعني هو والملاك وتقدموا حاره واحده زقاق واحد وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه اتاري، كان بطرس متاخد في رفعه روحيه مش في الجسد زي ما قال معلمنا بولس مرمى في الجسد لست اعلم عن خارج الجسد لست اعلم، اعرف انسانا منذ 14 سنة. المهم رجع الى نفسه قال الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل كبير الشيعة. الان علمت باب النجاة، باب النجاة. هيرودس مزمع ان يقدمه في الغزة بكرة حيقضي عليه، وقافل عليه ابواب السجن وسلاسل من هنا ومن هنا وحراس على الباب، لكن شكرا لله الذي انقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود، زي ما قال معلمنا بولس مرضى الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا فيه رجاء انه سينجي ايضا فيما بعد. يا سلام شوف حياه الانسان، بيقول الذي نجانا ده فعل ايه؟ ماضي. وهو ينجي ده فعل ايه؟ فعل ايه؟ مضارع. والذي لنا فيه رجاء انه سينجي فيما بعد ده فعل ايه؟ فعل ايه؟ مستقبل. اسمه فعل مستقبل او اسمه فعل ايه؟ لا يعني عايز اقول ده عمر الانسان ماضي وحاضر ومستقبل في يد مبارك اسم الله. باب النجاة، باب النجاة. سلم حياتك سلم عليه سلم على بس تكون مرضي امامه وتعيش الحياة التقية، هو يحميك لا يمكن يتقفل قدامك باب، لا يمكن ينساك او ينساك، احلف حباب عينيه هو شايلنا على ايديه يدللنا على ركبتيه. اله عجيب اله عجيب يا سرح حملنا على الأبيان ويدللنا على الركبتين يا سرح حملنا على اليدين ويدللنا على الركب فاتن في يدها ليات صادقات في ابتهال يا ساد راحل أبيمان أيامي أفرا وهلا ونغب لصارات لي سمامان أيامي أفرا وهلا ونغب لصارات لي سمامان حفظ البرية عيشها لي وسط البرية عيشها لي هي النعيم عيش السماء من هنا ومن أول باب باب إيه؟ باب الشهادة والباب الثاني باب النجاة والباب الثالث نقول معنا باب السلطان. باب السلطان مش باب الملك يعني السلطان من السلطان اللي بالبهير من ربنا. شوف ده خاص ببولس وسيلة. بولس وسيلة بيقول عنهم الكتاب مرة كانوا ماشيين فمشيت وراهم فدان فيها الشيطان فيها روح عرافة فالجارية دي قعدت تتكلم وراهم وتصوت وتهتف وتقول دول عبيد الله العلي اللي بينادلكم بطريق الخلاص. فمعلمنا بولس وقف وقال للشيطان انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعة. سلطان طلع منها ايه الشيطان عطاهم سلطان ان يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العين خلاص عملش حاجة وحشة لا. لما رأى مواليها يعني سيدها لما الشيخ يعني بيتاجر بيها ان مصدر رزق ضاع خلاص الشيطان طلع فهاج على معلمنا بولس ومثل بولس وسيلة وجربوهم للحكام وجابوهم للولاه وقالوا الرجاله دول الرجلين دول بيبندلوا مدينتنا وهم يهوديان وهي مديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها. فقالوا الجميع عليهم واقطعوا منهم وامروا ان يضربوهم بالعصي فوضعوا عليهما ضربات كثيره والقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرصهما بالضبط وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة يعني في السجن الجوانب وحط ثلاثة على رجلهم. طب عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ حد يقدر يمسك عليهم غلطة لا فرعوا لا أكلوا لا إرهابيين لا عملوا ثورة لا ما طلعوا الشيطان من واحدة رموهم في السجن الداخلي وتوصوا بيهم توصوا إيه بيهم يعملوا لا شاي يقولوا هنا في تعبيرات يقولوا هاوية توصوا بيهم يعني هاوية مين اتسجن هنا لا مش رموهم لا وليهم رصاص تعبيرات كده المهم ما ندخل السجن ده نحفظ تعبيرات ونحو نصف الليل مبارك اسم الله ونحو نصف الليل بالنسبة للشكل البراني مرارة المر بولس وسيلة في السجن ما سمعتش بولس وسيلة رموهم يا ريت ضربوهم في السجن الجواني السجن الجواني ومش عارف حط السلاسل في رجليهم نحو نصف الليل ده من بره ده الشكل البراني نحو نصف الليل كان بولس وسيلة بيعملوا ايه يصلياني ويسبحاني الله. طب يصلوا لانهم صديقهم لكن يسبحوا يعني يرنموا يعني ايه يعني فرحانين اما سرور احدين فلرسل انا فرحان بحبك فرحان انا فرحان بحبك هانا عايش يا امان عايش طمان عايش امان عايش طمان يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. كان يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة مبارك اسم الله. ده مين ده اللي يقفل على اولادي؟ مين اللي يحطهم في السجن؟ حدث بغتة زلزلة عظيمة زلزل السجن حتى تزعزعت اساسات السجن مبارك اسم الله. اشكرك لاننا في ايدك يا رب، اشكرك لان عينك علينا، اشكرك لانك مسيس حوالينا يا نور في طريقي محبوبي وصديقي يا نور في طريقي محبوبي وصديقي يا مسيس حوالي يا ومعايا في بيتي يا مسيس حوالي يا ومعايا في بيتي تستاهل الليلة واعترف بجمالك تستاهل الليلة واعترف بجمالك غني انت فيه يا ولا نكسر فيلك غني انت فيه يا ولا نكسر فيلك تستاهل الليلة واعترف بجمالك تستاهل الليلة واعترف بجمالك غني انت فيه يا ولا نكسر فيلك غني انت فيه. حدث بغتة زلزال عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن، هذه اول حالة. فانفتحت في الحال الابواب كلها، الباب المفتوح، الباب المفتوح، ونادي بهم سلطان يعملوا ايات ومعجزات. عايزين تقفلوا الباب عليهم محدش يقدر، باب السلطان. فانفتحت الابواب كلها ونمرة ثلاثة وانفكت قيود الجميع مبارك اسم الله. اعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي كثير مبارك اسم الله. مبارك الهنا عجيب، الهنا عجيب، افرح بولاده الشد الدنيا اتعلم تدخل معاه في كله وتقفل بابك. صاحبي صديقك خديه سند ليكي، مش انسان بيسند ولا انسان يعطي. ممكن ابواب العالم تتقفل قدامك لكن هو بيقول جعلت قدامك بابا مفتوحا. وبعدين حافظ السجن يعني مأمور السجن لما سحبي وجيت الجاري يفكر ان المساجين هربوا فمسك السجن عايز يقتل نفسه يهرب يعني لما يهرب سجين او مساجين يتهربوا يتحكم عليه هو بالاعدام يموت فعايز يضرب نفسه استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا ها هنا. طلب بولس واندفع للداخل وثبت قدام بولس وسيلة وهو مرتعب طلعهم وقال لهم يا سيدي يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ واخذهم واسلهم الجراحين قالوا اهلا بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. خذهم وعملوه واهل بيتهم واسلهم الجراحين وقدم لهم ميله وتهلل مع جميع بيته اسلام قد امن بالله. باب السلطان، باب الشهاده، باب النجاه، باب ايه؟ أسباب السجن، أبواب السجن اسمها أبواب السجن، من بره السجن لكن من جوه مجد. ولإلهنا كل الكرم والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. صاحب السلطان موجود، هو إلهك وإلهك، والسلطة لكل نفس، مستعد يزلمنا بالقوة والمواهب من روح القوة ساكن فينا. اطلبك تلاقيه، قل يا رب أنا عايز أكرمك في أيام غربتي، أكرمك قبل ما أجيلك يا رب، أكرمك قبل ما أجيلك، أديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك. ارفع قلبك وقلبك لي، صلي صلي. كفاية ايام ضاعت في اكل عيش ومال وبطن، ما تكونش زي اهل العالم، الههم في بطنهم، مجدهم في حزبهم، يفتكرون في الارضيات. قل ارفع قلبه وفكري فوق، اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. احبك يا سيدي، احبك فقوي انت حبي. اصرخ واصرخ لالهك والهك، اللي استرمنا بلاد يا رب، نفسي اخدمك في الايام اللي جاية، اكرمك اخدمك بحسب رسمك، اخدمك بخدمة على مستوى اسمك، اخدمك خدمة صريح بمجدك. يكفي الايام اللي ضاعت بلا ثمر بلا عمل بلا خدمة، خدمة صريح بمجد اسم الملك المسيح. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الابدية، ولتكن افكاري في المدينة البهية. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. قلوا قليلوا غيرني يا رب الأمور، غيرني يا رب. انت الفخار الاعظم، صوغي نائي من جديد، ارفع الطيب وارفع الطيب اليه. نرفع السيدة ونصلي إليه. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. احنا بنشكرك، بنشكرك يا طيب القلب، يا حنين إلهنا العديد، إلهنا العجيب، اللي عطيتنا خلاص مجاني، اللي عديت لنا مكان مبارك ما لم تره عين، اللي عطيتنا العربون الروح القدس ساكن فينا، معظمك مباركك ممجدة. نرفع إليك التسبيح اللائق باسمك يا رب، ادينا فرصة نكرمك، ساعدنا نخدمك، يكون لنا شهادة حية بالروح القدس اللي ساكن فينا. اقبل شكر قلوبنا اللي بتشجعنا، بتطمن نفوسنا يا رب، وبتسندنا، بتجدد المخاوف والهواجس من حياتنا، بتحارب عننا، بقول لك ملناش غيرك. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات المسيح. الطاهر المسلم أم النور مهدي، اسمعنا لما يدعو بالشكر خائف من أهلنا الذي في السماء، ويتقدس اسمك ويعطينا رحمة، تباركنا مع كل مليون، ولا تغفلنا في حجره، نسكن الدنيا من الشرير، يا ملك المصر والمجد الى الابد، امين. والعين محبة الله العين ونعم السبيل من الخير وشيخ سكن الهدى معطية صريخ الفلس سكن معكم سلام المسيح يكون مع جميعكم.